قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويغني ويقني ويضحك ويبكي وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا بارك الله فيكم. أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كتابا هو خير الكتب فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا هو الفصل وليس بالهزل. خير كتاب أنزل على خير نبي في خير القرون في خير أمة أخرجت للناس. يهدي هذا القرآن للتي هي أقوم في كل صوب وحدب وفي كل طريق وفي كل اتجاه، فمن هدايته للتي هي أقوم هدايته للتي هي أقوم في إرشادنا إلى توحيد خالقنا، فبه نحظى بجنات النعيم ونتقي النيران والخسران عياذا بالله من النيران والخسران. فالحمد لله الذي هدينا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والحمد لله الذي اتقينا الشرك والأوثان، فذي أعظم نعم أنعم بها علينا أن نتجه إلى توحيد الله سبحانه وعبادته وحده لا شريك له، إليه الحكم وإليه ترجعون. من هداية القرآن للتي هي أقوم تعريفنا بربنا وخالقنا وأن إليه المنتهى في الأمور كلها، كما قال وأن إلى ربك المنتهى، فإذا احتجنا شيئا سألنا ربنا، وإذا حضرنا شيئا تعوذنا بربنا، إذا نزلت بنا نازلة أو حلت بنا ضائقة علمنا أن الذي يكشفها هو الله، فاتجهنا إليه دون ما سواه. إذ الله قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. من هداية القرآن للتي هي أقوم هدايته لنا في حفظ الأبدان. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومنها استل بعض العلماء أن الله أرحم بنا من أنفسنا. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن ثم فقد نهى رسوله عن الانتحار وقال صلوات الله وسلامه عليه من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه يوم القيامة خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه هو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا. حفظ الأبدان، إذ النبي قال لا ضرر ولا ضرار، من هدايته للتي هي أقوم هدايته في حفظ الأموال، فلا تمتد أيدينا إلى ما ليس لنا، وكذلك لا تمتد يد أحد إلى أموالنا. قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وكذلك شرع للحفاظ على المال حد السرقة الذي به ينكف الناس عن أخذ أموال غيرهم بغير حق، من هدايته للتي أقوم في حفظ الأموال الوعيد الذي ورد للمطففين وهم الذين يبخسون الناس أشياءهم. قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، من هدايته للتي أقوم هدايته لنا في حفظ عقولنا. ولذلك نهينا عن الخمر القبيحة التي تذهب بالعقول، فمعها ومع السكر يقع الشخص على أمه أو يقع على أخته أو يعبس بعذرته أو يتصرف تصرف الصبيان والمجانين. فحفظ الله لنا عقولنا، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومن هدايته للتي أقوم هدايته للتي أقوم في حفظ الأعراض، فلا يحل لك أن تتناول أرض مسلم بسوء. قال رسولنا الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. ولقد قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. لقد شرع حد القذف 80 جلدة يجلدها القاذف وتسقط شهادته في الناس، ويعد من الفاسقين حتى لا تسول لشخص نفسه أن يطعن في أرض مسلمة ويقذفها بالزنا، أو يطعن في أرض مسلم ويقذفه بالزنا. فصيانة للأعراض وحفظا للأنساب. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهذا من هداية القرآن للتي أقوم. الأخلاق تهذب بكلام الله، الأخلاق تقوم بكتاب الله سبحانه، المعتقدات تصحح بكتاب الله سبحانه، الأعراض تحفظ بكتاب الله سبحانه وتعالى، الدماء تحفظ ولا تراق بكتاب الله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فنرى أن القرآن يهدي للتي أقوم، به تحفظ الأديان، به تحفظ الأعراض، به تحفظ الأموال، به تحفظ الأخلاق، به تحفظ الأبدان، به تلين القلوب، به تصفو القلوب، به تصح الأفئدة. أذكر نفسي وإياكم بموعظة بليغة وعظها أحد الآباء لابنه، وجدير بنا أن نتتبع وصايا الصالحين، نتتبع وصايا الصالحين لأبنائهم، ووصايا الصالحين لأزواجهم. فنعمت الوصايا وصايا جاءت في كتاب الله، ولقد تعددت وتنوعت في كتاب الله سبحانه، وإن كان مؤداها جميعا واحد، هو السلامة في الدنيا والآخرة. فإبراهيم عليه السلام وصى أبناءه، ويعقوب وصى أبناءه، وثم موعظة مطولة بعد الطول وصى بها لقمان ولده، ذكرها الله في سورة تسمت باسم هذا الشخص الحكيم. قال الجمهور من المفسرين: لم يكن عربيا، لم يكن عربيا، بل كان عبدا نوبيا، عبدا أسودا من بلاد النوبة. قالوا: ضخم القدمين، عظيم الشفتين، كبير الأنف، أي أنه من ناحية المنظر الدنيوي لا يكاد يعجب الكثيرين، ولا يكاد يستمع إليه الكثيرون، ولا يحرصون على لقائه. لكن إذا تكلم، إذا بالكل ينصت لاستماع ما يخرج من فمه الذي طيبه الله وطهره الله. ففي ديننا لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. أذكر بوصيته الجامعة البالغة لابنه لعلنا نتعظ، لعلنا نعتبر. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. هذا تمهيد، إذا كان ثم شخص آتاه الله الحكمة وسيتكلم، فلزاما أن ننصت نسمع المواعظ التي سيذكرها هذا الرجل الذي آتاه الله الحكمة. فالحكيم حكمته من الله، والعالم علمه من الله. فلزمنا أن نسأل الله أن يعلمنا، وأن نسأل الله أن يرزقنا الحكمة لزاما، وقد علمنا أن الأمر كله بيد الله، أن نسأل الله ما نريد. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، فكل نعمة تحتاج إلى شكر، والحكمة نعمة تحتاج إلى شكر. فجدير بك أن تقدم شكرا لله يا لقمان على هذه النعمة. وهكذا كل من أنعم الله عليه بنعمة عليه أن يقدم شكرا لله عليه. إذا وقفت في المرآة ورأيت نفسك سويا، لست بمريض ولا مشوه، فاحمد الله على هذه النعمة. فكم من شخص حرمها، رأيت نفسك تمشي على الأرض والحمد لله رجلك سوية، فاحمد الله على نعمة المسير. رأيت نفسك تنام هادئا آمنا في سربك، فاحمد الله على النوم الهادئ في سربك. فكم من شخص شتت وشرد عن بلاده، يحتاج إلى أمن فلا يجده، يحتاج إلى أمان فيفقده، فأحمد الله على نعمه. فكل منعم عليه، عليه أن يقدم شكرا لله. الله قال لداود ولآل داود: وقد أنعم عليهم بالذي أنعم اعملوا آل داود شكرا. وقال لموسى عليه السلام: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقال لمريم عليها السلام: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فحتى تدوم نعم الله عليكم عليكم أن تقدموا لها شكرا، إذ الله قال: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. عائدة شكرك راجعة عليك، الله سبحانه وتعالى غني عنا وعن شكرنا، إنما يرشدنا إلى النافع لنا. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ثم يقول تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يذكره: واستمعوا لعلكم توصوا أولادكم بمثل ذلك. يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. لا تشرك ظاهر الشرك ولا خافيه. يا بني لا تشرك بالله، تعبد معه غيره، لا تدعو أحدا سواه، وحد الله، ليست له صاحبة وليس له ولد، ليس معه شريك في الملك، ليس له ولي من الذل أي من الخلق. يا بني لا تشرك بالله، وكذا لا ترائي بعملك، فهذا الشرك الخفي. فإذا عملت عملا فليكن مبتغاك وجه الله، فإليه الرغبة والعمل. إن الشرك لظلم عظيم. نفسك لها عليك حق، حق نفسك عليك أن تؤمنها في الدنيا وأن تؤمنها في الآخرة. إذا لم تؤمنها في الآخرة على وجه الخصوص فقد ظلمتها أشد الظلم. من حق نفسي عليها أن أهيئ لها مكانا آمنا تنزله يوم القيامة وتستقر فيه. إذا لم أهيئ لها المكان الآمن فقد ظلمتها أشد الظلم. فإذا أشركنا أنزلنا أنفسنا الجحيم، فظلمنا أنفسنا أشد الظلم. إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. وعدل هنا عن نسبة القول إلى لقمان حتى لا يكون المقام مقام استجداء، فلا يستجدي ولده، يقول له: يا بني أكرمني. هذا نوع استجداء، فلذلك لم يجري على لسان لقمان هنا وإن كان ضمن الوصية. ووصينا الإنسان بوالديه، فبعد أعظم حق لله ورسوله يأتي أعظم حق للمخلوقين. فلا تكن مع الناس كريما وتكن مع الناس رحيما وأنت على الوالدين شديد وممسك وبخيل، لا تفعل ذلك. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، عمر فالطاعة في المعروف. ونزلت الآية في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كانت له أم هو بها بار، بار أشد البر، وكان هذا قبل أن يسلم. فلما أسلم قالت له أمه: يا بني، ألم يأمرك الله بطاعتي؟ ألم يأمرك الله ببري؟ يا بني، ألم يوصك الله بأمك؟ قال: بلى. قالت: إني آمرك أن تكفر بالله وأن ترجع عن دينك. وامتنعت عن الطعام، امتنعت أشد الامتناع عن الطعام يوما بعد يوم بعد يوم، حتى أشرفت على الهلاك، فكانوا يفتحون فمها ويصبون لها السوائل بالقوة حتى تحيا. فجاء وقطع عليها الطريق: بما حاصله؟ لو أن لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما كفرت برب محمد صلى الله عليه وسلم. فيه نزلت: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعة في المعروف. وقال تعالى: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال تعالى: ومع النهي عن طاعتهما إذا دعوانا إلى الشرك وصاحبهما في الدنيا معروفا. حتى الأب المشرك يصاحب في الدنيا بالمعروف. قال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. واتبع سبيل من أناب إلي، اسلك سبيل الصالحين المطيعين، اسلك سبيل الصالحين المطيعين، انظر أين يسيرون فكن معهم مع أهل الفضل، مع أهل الصلاح المنيبين إلى الله. فذي ترسم خطة لكل شاب في تعيين أصدقائه الذين يصادقهم. فكما قال رسولنا الأمين: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فانظر من تصادق، وارسم لنفسك منهجا في حياتك. لا يكن أصحابك إلا من أهل الصلاح، إلا من أهل الفضل، الذين يذكرونك بالله إذا غفلت، الذين يحفظون عرضك إذا غبت عنهم، الذين يصلونك إذا مرضت، يعلمونك إذا جهلت، تراهم يكرمون الوالدين فتكرم والديك، تراهم يصلون الأرحام فتصل أرحامك، تراهم يحنون على المساكين فتحنو على المساكين، تراهم يتورعون عن الحرام فتتورع عن الحرام. اتبع سبيل من أناب إلي، اتبع سبيل من أناب إلي، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم يعلم لقمان ولده علما نحتاج نحن الكبار إليه قبل الصغار. يعلمه: يا بني، يا بني، إنها أي المعمولة التي عملتها حسنة كانت أو سيئة، إن تك مثقال حبة من خردل، إن كانت في صغرها مثقال حبة من خردل، فتكن عملت، فتكن في صخرة أحاطت بك من كل الجوانب، أو في السماوات، أو عملت في أي مكان في السماوات أو في الأرض، عملتها في أي مكان في الأرض، في كهف، في جبل، في غابة من الغابات، في غرفة أغلقت عليك وأحكمت، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يوافيك بها يوم القيامة، إن الله لطيف خبير، فيعلم ولده المراقبة. وما أحوجنا إلى أن نتعلم المراقبة، نتعلم ونذكر أن الله يراقبنا، فالحراسة علينا مشددة والرقابة علينا مشددة. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. قال العلماء في تفسيرها، ذكروا وجهين للتفسير: ولو ألقى معاذيرة، لو أرخيت عليك سطورك وأغلقت عليك أبوابك فإن أعضاءك تشهد عليك. والآخر: ولو اعتذرت بالاعتذارات مهما اعتذرت فأركانك شاهدة عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد يوم القيامة: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى قد أجرتك. فيقول: يا رب فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منها، أي لا أقبل أن يشهد علي أحد، إنما أنا الذي أشهد على نفسي. فيختم على فمه فتنطق فخذه: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. وتنطق يده: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. تنطق سائر الأركان: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فيقول متعجبا: سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أناضل، عن كن كنت أدافع. قال تعالى: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فيعلم لقمان ولده: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فلا تظن أيها الشاب أنك إذا أغلقت على نفسك الغرفة وقلبت في القنوات الفضائية الهابطة ونظرت إلى المناظر العارية في الشبكات العنكبوتية النت أو غير ذلك، لا تظن أنك في معزل عن رؤية الله لك، بل الله يراك وسيوافيك بما صنعت. يوم تلقى ستسأل بين يدي الله، وإن أغلقت عليك الغرفة وأحكمت الغلقة فستسأل بين يدي الله. وجوارحك، عينك التي تنظر بها، ستشهد عليك: أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ فكل ذلك سيشهد عليك. فما أحوجنا إلى أن نتعلم كيف نراقب الله الذي يرانا حين نقوم وتقلبنا في الساجدين. لقد قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن، أي شأن من شؤونك: أكل، شرب، عمل، مشي، جلوس، نوم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن أثناء جلوسك وأنت تتلو القرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم يواصل لقمان النصح لولده، وإن كان في الآية وجه آخر قيم ونافع أيضا من وجوه التفسير: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، اللقمة المقسومة لك يا بني والرزق المقسوم لك يا بني وإن كان مثقال حبة من خردل سيأتيك في أي مكان كنت، فرزقك رزقك يبحث عنك رزقك يبحث عنك ويطلبك. إن كنت في صخرة مغلقة عليك محكمة فستجد من يطرق عليك ويقول اخرج، هذا رزقك قد أتاك، بل يدخل عليك في الصخرة. في أي مكان كنت في السماء لقمتك المقسومة لك ستأتيك يا بني، رزقك المقسوم لك. وإن كنت في غابة من الغابات أو على قمة جبل من الجبال في أي مكان سيأتيك رزقك الذي قدره الله لك. فهما وجهان إذن في قوله يا بني إنها إن تك مثقال حبة، إنها أي الحسنة أو السيئة، والآخر الرزق المقسوم لك والقدر المقدر عليك. قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير يعلم ما دق من الأمور، فجدير بنا أن نعلم أبناءنا كيف يراقبون الله، بل جدير بنا نحن أن نتعلم كيف نراقب الله. في أي مكان كنا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يواصل لقمان الموعظة لولده: يا بني أقم الصلاة، حافظ عليها يا بني أقم الصلاة. ويعلمه الشجاعة، لا يعلمه الجبن. نعم صلي صلي وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. فمن أسس ديننا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. فليكن منا آمرون بالمعروف نهاة عن المنكر. قال تعالى في كتابه الكريم: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والخيرية كتبت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لأمرها بالمعروف ولتنهيها عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن الله سبحانه لعن بني إسرائيل على لسان نبيين كريمين بسبب تخلفهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. إن الله سبحانه ذم أهل العلم الذين لا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أشد الذم في آية من أشد الآيات عليهم، لما ذكر بني إسرائيل ومن تهكوه من الحرمات، قال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. بئس الصنيع، صنيع الربانيين والأحبار الذين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيا أخي الكريم، وأنت في طريقك إلى المسجد زميلك يلعب، تعال معي يا أخي إلى المسجد بكلمة طيبة، تعال صلي لعل الله ينور لك قبرك، لعل الله يسلمك، لعل الله أن يرزقك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. رأيت شخصا يعتسي المخدرات، يشرب المسكرات، يفعل المحرمات، ذكره يا أخي، إن لم تذكره توشك المحرمات أن تدخل عليك بيتك، توشك أن تغزوك في دارك، توشك أن تغزوك في ولدك، بل وفي نفسك وفي زوجتك. فاحرص على أبناء الآخرين وعلى إخوانك الآخرين حتى يسلمك الله، فإن النجاة تتأتى لمن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولأن النهي عن المنكر قد يستلزم أذى أو يستجلب أذى في الدنيا، فيوصيه بالصبر واصبر على ما أصابك. إن أصبت بشيء وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فاصبر واستعن بالله، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ويعلم أدبا. ولا تصعر خدك للناس، الرجل يكلمك لا تكلمه وجهك ملتفت الناحية الأخرى، لا تكلمه وجهك في اتجاه آخر، بل أقبل عليه أدب، أدب نتأدب به، أقبل عليه، ابتسم في وجهه، تبسمك في وجه أخيك صدقة. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. هكذا يعلم لقمان ولده: ولا تصعر خدك للناس. تصعر الخد يعني هم يكلمونك وأنت تدور بوجهك عنهم احتقارا وازدراء. يقول: ولا تصعر خدك للناس، هكذا يوصي ولده، ولا تصعر خدك للناس. وأيضا: ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي فخورا متعليا على الناس، كن متواضعا لخلق الله. أنت وهم أبناء آدم، وآدم من تراب، إن افتخرت بنسب فالنسب ينتهي إلى آدم، وآدم مما خلق، خلق من تراب عليه الصلاة والسلام. لا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد. قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ويعلمه الأدب في المشي والقصد في المشي، واقصد في مشيك، توسط في مشيك، سواء كان المراد بالمشي السير على الأرض، لا تسرع إسراعا مخلا، ولا تبطئ إبطاء مملا ممرضا. توسط في مشيتك، لا تمشي مسرعا فتسقط ويختل توازنك، ولا تمشي متباطئا مشي المرضى السقام، إنما توسط في مشيك. وإن كانت الأخرى الاقتصاد في الإنفاق، الاقتصاد في المحبة، الاقتصاد في المأكل، في المشرب، في الملبس، فديننا يأمر بذلك. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. لقمان يقول لولده: واقصد في مشيك. إذا تكلمت أيضا لا ترفع صوتك، تكلم بأدب، لا ترفع الصوت إلا في موطن يحتاج إلى رفع الصوت، كخطب الجمعة أو إنذار الناس بالخطر أو نحو ذلك، وإلا فلا بد أن يعتريك الأدب، خاصة مع كبار السن، مع أهل القرى، مع مع أخيك الأكبر واغضض من صوتك، اخفض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فلا تتشبه يا بني بالحمار في علو الصوت ولا في القهقهات الزائدة، بل تأدب. إخواني، دينكم الحمد لله وقرآنكم يهدي للتي أقوم، فاهتدوا بهديه ولا تعدلوا عنه إلى ما سواه. فالذي أنزل القرآن هو الله، والذي خلقكم هو الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا مرضنا فشفاؤنا فيما أنزل الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. تمسكوا بكتاب ربكم، فوالله من تمسك به لن يضل ولن يشقى. ألم يقل ربكم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، عياذا بالله من المعيشة الضنك ومن العمى يوم الوعيد، عياذا بالله من ذلك ومن الأعراض عن القرآن. ولذلك فإنا لا نؤمل خيرا لمن أعرض عن ذكر الله فرضا كان أو جماعة، فإن الله قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إخواني، كتاب الله بين أيديكم، كتاب الله بين أيديكم، فتمسكوا به، تمسكوا به، ولا تذهب بكم المذاهب ولا تصرفنكم الشواغل، فإن الموت يأتي بغتة وهنالك تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، ونفس أخرى تقول: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فتجاب: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: ففي هذه الآونة التي تمر بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مصر وفي بلاد العالم، ليس لنا مخرج إلا بالله، ليس لنا مخرج إلا إذا أخرجنا الله، وليس لنا سلامة ولا أمان إلا إذا أمننا الله. فالله هو الذي يكشف الضر عن البلاد وعن العباد، الله الذي يكشف الضر عن البلاد وعن العباد، هو الذي يسلط قوما على قوم، وهو الذي يكف يد قوم عن قوم. هنالك من يوقد الحرب فالذي يطفئها هو الله. دلت على هذا نصوص متعددة، مع أن هذا من البديهيات المسلمات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، أي بالضرب والقتل، فكف أيديهم عنكم. وقال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وقال تعالى مذكرا بنعمة من النعم: والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أسفركم عليهم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فوالله لا سلامة لنا ولا نجاة مهما اجتمع المجتمعون ورتب المرتبون، لا منجى من الله إلا إليه، الذي ينجينا هو الله، والذي يسلمنا ويحفظنا هو الله. وهذا من بدائيات معرفتنا بالله وأنه على كل شيء قدير. هذا، ولقد أرشدنا الله سبحانه وهو ربنا ونحن عبيد له ونشرف، والحمد لله الحمد لله الحمد لله أن جعلنا عبيدا له. نسأله سبحانه أن يجعلنا دوما سامعين له، مطيعين له، خاضعين له. نسأله أن يجعلنا مسلمين له، خاضعين له، مطيعين له. سبحانه وتعالى أرشدنا إلى أمور وبين أن السلامة لنا فيها، وحذرنا من أمور وبين أن الندامة لنا فيها، وأن العقاب علينا إذا حدنا إذا سلكناها. فبين لنا ربنا فيما أنزل في كتابه الكريم، وابتداء وانتهاء، ربكم لا يضل، ربكم لا ينسى، ربكم لا يخطئ، ربكم لا يظلم، لا يحيف ربي على أحد، ولا يظلم ربنا أحدا. ربنا ليس بظلام للعبيد، لا يخطئ ولا يضل ولا ينسى. فقال وهو أصدق القائلين: ما قد سمعتموه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك، أن يصرفوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. إن تولت بلادنا وإن تولى أهلنا عن الشرع المنزل وعن تحكيم شرعة الله، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن ربنا قال لسيد ولد آدم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فماذا سيكون إذا ركننا شيئا قليلا لأهل الظلم والعناد؟ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هكذا يقول لنبي ويقول لأنبياء أيضا ذلك: يا داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله ما شأنهم إذا اتبعوا الهوى فضلوا عن سبيل الله؟ إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فاحذروا أيها الإخوة على أنفسكم وعلى بلادكم من الدمار والنار والشنار ومن المصائب والبلايا. سفينة البلاد ستغرق ومن ثم ستغرق البلاد إذا حادت أو حاد أهلها عن شيء من شرع الله المنزل. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. كان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم قالوا نخرق خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، إن تركوهم هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فالبلاد توشك وتشرف على الغرق، ولقد قال ربنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تعلمون ما حدث في البلاد من اجتماعات لبشر والقانون والنظام. هذا الذي ذكر اسم الله، أما على سبيل الاحتجاج بقوله دستور خلا من اسم الله ومن اسم رسول الله ومن آية من كتاب الله ومن حديث لرسول الله ومن ركن من أركان الإسلام، فأي دستور هذا الذي يتبع؟ لقد أتتنا شعارات من دول الكفر، وما عيدنا الكفار يريدون هدايتنا إلى الله. صدرت إلينا الأنظمة الديمقراطية التي هي حكم الأكثرية، ونحن في الإسلام عبيد، ليس لي أن أحكم وليس لي ولكم جميعا أن نحكم. إذا حكم الله بأمر فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيها الإخوة، لقد سطرت في هذه الدساتير مقولات شعر الرأس يقف إذا سمعها، إذ أبعدت السيادة عن الله، وكتبت في ثنايا هذه الدساتير السيادة للشعب ومصدر السلطات، ونعوذ بالله. فأي شيء ترك لله وتسطر في مسودات هذا الدستور أن المواد تصدر باسم الشعب، إذ أجل فأين اسم الله؟ أين ذهب اسم الله عنكم يا أهل الإسلام؟ لقد ذكرت الضرائب في الدستور والزكاة التي من أجلها قاتل الصديق المرتدين، ليس لها ذكر في هذه الدساتير، ليس لزكاة ذكر ولا لصلاة ولا لصيام ولا حج ذكر. لقد أسقط في هذه المسودة شرط الإسلام عن رئيس الدولة، وشرط الذكورة عن رئيس الدولة، وشرط الصلاح عن رئيس الدولة، فأصبح من الممكن أن امرأة داعرة يهودية أو درزية رافضية تقود البلاد وتسوس العباد. أيها الإخوة، والله لن تسلم بلادنا إلا بكتاب الله، لن تسلم لا باشتراكية وافدة من الشرق، ولا بليبرالية، ولا بمركزية، ولا بديمقراطية. لن تسلم بلادنا إلا بكتاب خالقها وبكتاب باريها وبسنة نبيها الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. دلت على ذلك الأدلة النقلية والعقلية، والفطرة شهدت بذلك. ربنا الذي خلقنا أعلم بنا وأرحم بنا من أنفسنا، شرع لنا من الشرائع ولم يكلف نفسا فوق طاقتها. قال تعالى ذكره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. شرع لنا الحنيفية السمحة، اتقوا الله ما استطعتم، كذا قال ربنا. فيا إخواني حافظوا على هوية بلادكم المسلمة، لا ترضوا بشريعة الله بديلا. والله لو أعطونا الدنيا برمتها على أن نوافق على شيء يخالف ما أمر الله به ما عدلنا عن ما نحن عليه من طاعة الله، إلا أن يشاء ربنا شيئا. ونعوذ بالله أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. إخواني والله ما نخشى أبدا التظاهرات الموجودة ها هنا وهنا، إنما أشد ما نخشى، أشد ما نخشى على أنفسنا وعلى بلادنا أن نعصي ربنا. هذا الذي نخشى، إذا عصينا ربنا ابتلينا في أبداننا وفي أموالنا وفي أولادنا، ولاحقنا العذاب في آخرتنا. فالذي نخشى أعظم ما نخشى هو أن نعصي ربنا. إن الحسن البصري الإمام العالم قال: والله إني أعرف معصيتي في خلق زوجتي، أذنب أخرج إلى زوجتي إذا بها متمردة علي بدون سبب، لماذا؟ ليس ثم شيء إلا لأنني عصيت الله، أدخل أستغفر تهدأ الأمور والأحوال. أعرف معصيتي في خلق دابتي، في سيارتي تكاد أن تصدم، تكاد أن تتوقف بسبب معصيتي. صدق ربنا الأعلى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق ربنا الأعلى إذ قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أناشدكم الله أن تنصروا شرع الله، أناشدكم الله أن تنصروا شرع ربكم. وفي الحقيقة الله غني عنا جميعا، ولكن إن تنصروا الله ينصركم، بل ويثبت أقدامكم. وكما في الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. في الآية الكريمة: بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى قوله: والله يعصمك من الناس. وفي الكتاب المنزل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم زودنا بزاد التقى وألبسنا لباس التقوى يا رب العالمين. اللهم اكسنا حلل الإيمان يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، يا ربنا نور أبصارنا بكتابك وبسنة رسولك الأمين. يا ربنا اجمعنا مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا. يا ربنا احفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة بكتابك وسنة نبيك الأمين، واحفظ يا ربنا سائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سلم يا ربنا المسلمين في سوريا وفي غزة وفي بورما وفي العالم أجمع. يا رب العالمين أنجي المستضعفين من المؤمنين، أنجي المستضعفين من المؤمنين. هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين. يا رب العالمين ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، واقض الدين عنا جميعا وعن المدينين. اللهم جازي كل من أنشأ هذا المسجد أو سام فيه أو عمره بماله أو بدنه خير الجزاء، واكتبه واجعله في عليين يا رب العالمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إخواني صلاتكم وسلامكم يصلان منكم إلى رسولكم فيثبت في صحائف أعمالكم يوم تلقون ربكم، فضلا عن أن نبيكم يرد عليكم مسلما فمعكم ملائكة تسجل صلاتكم وسلامكم على رسولكم وتحملها إلى نبيكم. فصلوا على البشير النذير وسلموا تسليما. ألا وأقم الصلاة.